إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب بدء الخلق من صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله، كنا قد شرعنا في هذا الباب، باب صفة الجنة وأنها مخلوقة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله وبالإسناد المتصل والأسانيد المتصلة إلى المصنف رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة أنه قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وبإليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، والسندس نوع من الحرير، والذي أهداها له هو أكيدر دومة، يقال دومة ودومة ضبطها أكيدر دومة ودومة الجندل أو دومة الجندل ضبطها بالوجهين حافظ رحمه الله في مقدمة الفتح، هي بلدة قرب تبوك، ومعروف يعني قصته في السيرة معروفة أنه أسر، سرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم لعله بقيادة خالد بن الوليد، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحرير إما مطلقا في أول الأمر أو للرجال على ما استقر عليه الأمر، فالحرير جائز للنساء دون الرجال. فعجب الناس منها، هذا يفسره الحديث الثاني، حديث أنس هذا يفسره الحديث الذي بعده حديث البراء، قال: فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه. قال الحافظ ابن حجر قدم حديث أنس لأن حديث البراء يشرح ما معناه، أنه يشرح وجه عجبهم بها، وجه إعجابهم بها أنهم يعني أعجبهم واستغربوا وتعجبوا وجه عجبهم منها من حسنها ولينها، لأن معروف أن الحرير طبيعي الذي هو المقصود يعني في مثل هذا شديد الحسن واللين، خاصة هذا من إهداء يعني من هو كالملوك يعني كيدر دومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لفتهم إلى الآخرة فقال: والذي نفس محمد بيده، وهذا فيه القسم من غير استقسام لتأكيد الأمور المهمة مثل تفضيل الآخرة على الدنيا، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. سعد بن معاذ الأوسي الأشهلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي اهتز لموت عرش الرحمن. قال بعض العلماء: سعد بن معاذ في الأنصار بمنزلة أبي بكر الصديق في المهاجرين، فهو يعني إما أن يقال إنه أفضل الأنصار مطلقا أو من أفضله، ومع أنه ما عاش في الإسلام إلا سنين معدودة إلا أنه اهتز لموته عرش الرحمن، ومناقبه عظيمة ومعروفة، وقد توفي شهيدا في بعد الخندق، وبعد أن حكم في بني قريظة بما وافق حكم الله من فوق سبع سماوات، وفضائله جمة. وهذا الحديث فيه أن سعد بن معاذ والله أعلم هو من أهل الجنة بعيانهم كما هو واضح من الحديث، لمناديل سعد. ولهذا يقال إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلف طلابه أن يجمعوا من جاءت النصوص الصريحة في تبشيرهم في الجنة بأعيانهم، فبلغوا عددا يعني غير العشرة، دائما من الناس يقولون العشرة المبشرون، العشرة المبشرون إنما قيل لهم هذا لأنهم جمعوا في حديث واحد، وقد قال أهل العلم إنهم أفضل الصحابة، لكن جاء عدد كبير من الصحابة أو يعني عدد لا بأس به جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة بتعيين أنهم من أهل الجنة، كعبد الله بن سلام وبلال وأم سليم وهذا سعد بن معاذ إلى غير ذلك. وقال بعض العلماء هناك لفتة لطيفة جدا في قوله لمناديل سعد بن معاذ، لماذا اختار المناديل؟ لأن المناديل في العادة مما يستحقر يمسح به الوسخ وكذا، وهم لما أعجبتهم هذه الجبة من سندس قال لهم مناديل سعد بن معاذ، لم يقل ثوبه وإنما مناديله التي هي يعني من أحقر الأشياء التي يمسح بها الوسخ، طبعا هذا إذا في الدنيا يعني وإلا الجنة لا وسخ فيها، لكن القصد أنها يعني تمسح بها وليست شيئا يعني هي من أنفس الثياب وكذا، قال لمناديله خير في الجنة من هذه، وهذا يدل على أنه لا مقارنة بين الدنيا والآخرة، فاعمل فاختر لنفسك، الدنيا هذه حقيرة لا تساوي شيئا. وأما الإسناد فالإسناد الحديث الأول حديث أنس قال فيه حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي هو المسندي أبو جعفر البخاري، هذا الذي قلنا إن جد البخاري جده البعيد طبعا قيل إنه أسلم على يده، ولهذا صار البخاري قال له الجعفي مولاهم ولا إسلام. حدثنا وهو هذا لقب بالمسندي لأنه كان يتتبع المسانيد ويرغب عن غيرها، وهو ثقة حافظ جمع المسند، قيل إنه كأنه قيل إن أول من جمع المسند في بلاد ما وراء النهر بلاد المشرق، من الطبقة العاشرة توفي سنة 29 و200، رواه البخاري والترمذي. حدثنا يونس بن محمد، يونس بن محمد هذا من مشايخ الإمام أحمد، يونس بن محمد البغدادي أبو محمد المؤدب يقال له المؤدب مشهور بالمؤدب، ثقة ثبت من صغار التاسعة توفي سنة 27، روى له الجماعة 27 يعني 207. حدثنا قال حدثنا شيبان، شيبان مر بنا في الدرس الماضي، شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، وقلنا النحو هذه نحو هذه قيل نحو وقيل كذا، هي ليست نسبة إلى علم النحو بل هي بطن من الأزد، أبو معاوية البصري ثقة صاحب كتاب، هذا من ثقات المعروفين الذين يروون عن قتادة وغيره، لعله أيضا يروي عن يحيى بن أبي كثير، هناك عدد من الرواة مشتركين بين قتادة وبين يحيى بن أبي كثير كهشام الدستوائي وهمام وغيرهم، ثقة صاحب كتاب من السابعة توفي سنة 64 و100، روى له الجماعة. عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي، جده اسمه قتادة أيضا، قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي البصري، ثقة ثبت يقال ولد أكمه، أكمه يعني الأكمه هو الذي يولد أعمى، فقتادة معروف أنه ضرير فيقال إنه منذ ولد وهو كذلك ولد أكمه، قيل ولد أكمه من رؤوس الطبقة الرابعة توفي سنة 11 و100، روى له الجماعة، أظن أن بعضهم يقول 17 و100 لكن الحافظ ابن حجر في التقريب قال 11 و100، روى له الجماعة. حدثنا أنس، أنس ابن مالك ابن النضر، لذلك عمه هو أنس ابن النضر، ما أدري هل سمي على عمه ربما. حدثنا أنس ابن مالك ابن النضر هو الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور، توفي سنة 92 وقيل 93 وقد جاز 100، معروف أنه في بعض الروايات خارج الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر، روى له الجماعة وهو من المكثرين السبعة كما هو معروف. وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، قال عراقي في ألفيته وأنس بن مالك بالبصرة وابن أبي أوفى قضى بالكوفة. وكما قال قال في هذا في ذكره لآخر من مات من الصحابة في البلدان المختلفة. قال طيب، وأما الإسناد الثاني مسدد، هو مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد، اسمه غريب، حتى قال بعض العلماء اسمه مسدد هذا رقية العقرب، قيل اسمه عبد الملك ومسدد هذا لقب، قيل اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، وعلى هذا مسدد ومسربل لقبان. الأسدي البصري وأبو الحسن ثقة حافظ، يقال هو أول من جمع المسند في البصرة، نلاحظ المسندي هناك في وراء النهر ومسدد في البصرة، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200. روى له الجماعة إلا مسلما وابن ماجه، له الجماعة يعني مسلم لم يروي مسدد ولا ابن ماجه، لكن روى له أبو داود والترمذي والنسائي. حدثنا مع البخاري طبعا، حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هذا إمام عظيم، هذا التميمي مولاه، يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، صاحب التقريب أعطى 5 كلمات في وصف حاله، وهذا يدل على عظم منزلته جدا، فوق ممن جمع بين العلم بالحديث والرجال والعبادة، وسيرته جديرة بالاطلاع عليها من طالب العلم ومن المسلم عموما، من كبار الطبقة التاسعة، توفي مع سفيان بن عيينة وابن مهدي، كلهم توفوا في سنة واحدة، هؤلاء الثلاثة توفوا في سنة واحدة، لكن ابن عيينة أكبر منهم طبقة، وإنما توفي فيها لطول عمره 98 و100، وله 78 سنة، إذا ولد هو سنة 120. روى له الجماعة. فجعلوا يعجبون من حسن نام. إذن طيب، روى عن هنا يروي عن سفيان، سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وسيأتي أبوه إن شاء الله أيضا لاحقا، وأيضا هو إمام عظيم، ولهذا وصفه بأنه ثقة حافظ، هذا وصفه بستة أوصاف أكثر، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، هو صاحب التقريب وصف السفيانين بنفس الأوصاف، إلا أنه زاد في سفيان الثوري كلمة عابد، هكذا يمكنك أن تحفظ هذا، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، هذا ابن عيينة، وزاد في الثوري ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، وهذا يدل على عظم منزلته. هؤلاء الأئمة شعبة وسفيان وابن المبارك وسفيان عيينة وابن مهدي والقطان، هؤلاء يعني سلاسل ذهب بعضها من بعض. قال حدثني أبو إسحاق، أبو إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي الشهير، وهو اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني، هذا تابعي معروف، ثقة مكثر عابد، ثقة مكثر عابد، هذا الذي قيل إنه عليه ممن عليهم مدار حديث أهل الكوفة، وكان من عبادته يقول في آخر عمره لما شاخ قال رق عظمي وضعفت وكذا، فصرت لا أستطيع أن أقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران، يتحسر على نفسه، الله المستعان. من الطبقة الثالثة توفي سنة 29 و100، قيل قبل ذلك رواه له الجماعة. وأما البراء بن عازب الأوسي صحابي نزل الكوفة معروف مشهور، وكان لدة بن عمر، لدة معناه كان ندا له، وتوفي أيضا قريبا منه، توفي سنة 72، يعني أن ابن عمر مات بعده بسنة أو سنتين، 72 وله الجماعة. وبيلي رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا يبين عظيم فضل الجنة، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. موضع صوت في الجنة، يعني هذا القدر اليسير، قيل يقال هذا موضع صوت لأن العرب أو لأن الناس كان من عادتهم أن المسافر يكون راكبا، فإذا أراد أن ينزل في مكان ألقى صوته إشارة إلى مكان نزوله، فهذا القدر قدر يعني يسير. الصوت كم يكون يعني موضع الصوت؟ قليل جدا. في الجنة خير من جميع الدنيا وما فيها، كل ما في الدنيا موضع صوت في الجنة خير منها، فكيف بمن؟ ومعروف أن أصلا المؤمن لن يكون له موضع صوت، يعني الذي يدخل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها له القصور الواسعة والأنهار الجارية والخدم من الولدان المخلدون والأزواج من الحور العين إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط يريد أن يبين عظيم الفرق بين الدنيا والآخرة، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني شيء يسير يستمتع به وينتفع به وتذهب لا قرار له. فأي عاقل مؤمن وموقن ما هو السبب الذي يجعله يؤثر الدنيا على الآخرة إن كان مؤمنا بها؟ ولهذا قال ابن القيم في نونيته فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن، يعني الكافر كافر، أما المؤمن الذي يؤمن أنه في آخرة وأن هذه هي الجنة وعظمتها فكيف يؤثر الآخرة الدنيا على الآخرة؟ ما هو عذره؟ كافر هو كافر أصلا وسيلقى جزاءه إن لم يتب، وأما المؤمن الذي يؤمن بعظم الجنة والنار فكيف يؤثر الدنيا عليها؟ لكن الغفلات، نسأل الله أن يخلصنا من غفلاتنا وأن يصلحنا جميعا. طيب، وأيضا من أوجه ذلك أن نعيم الجنة لا ينقضي، فهو أعظم كيفا وقدرا، كيفا وكما، فالآخرة خير وأبقى فهي أعظم. قال بعض السلف لو قيل لك العاقل يفضل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة أعظم من الذهب الباقي والدنيا يعني مثل الخزف الفاني تذهب ولا يبقى، فكما وكيفا هي أعظم، فكيف يؤثر الإنسان شيئا حقيرا ومع ذلك هو ذاهب، ويترك شيئا عظيما وهو مع ذلك باق؟ فإن العقل يقتضي تقديم الذاهب الباقي ولو كان يسيرا على الذاهب ولو كان كثيرا. لو قيل لك نعطيك هذا الذهب يوما ثم نأخذه منك، وقيل لك نعطيك هذه مثلا إناء من خزف أو كذا تستفيد منه يكون لك، فأي عاقل سيقول ماذا أستفيد أن يأخذ يعطى الذهب مثلا 5 دقائق ويأخذ أو ساعة ويأخذ، ما فائدة، أخذ شيء أستفيد منه يبقى معي. فكيف إذا قيل لك هل تأخذ ذهب يبقى معك أو خزف قليل فقلت لا الذهب غدا نعطيك، قال لا غدا بعيد، أعطني هذا الخزف قليلا وأخذوه مني ولا أريد هذا الذهب الذي يبقى، هل يقول هذا إلا مجنون؟ ولهذا أولو الألباب، الله عز وجل وصف أهل الزهد في الدنيا وأهل العبادة بأنهم أولو الألباب، مع أن أهل الدنيا لضعف بصيرتهم يسمون أهل الآخرة بالدراويش ويرون أنهم، وفي الحقيقة أنهم هم الدراويش، لأنهم قدموا، دراويش يعني قليلي العقل الذين لا يفهمون، لأنهم قدموا الباقي الفاني الحقير على العظيم الباقي. وأما أهل الدين وأهل التقوى وأهل العبادة وأهل الزهد فإنهم أولو الألباب الكاملة، ويكفي أن الله هو الذي سماهم أولو الألباب، وكفى به شرفا وعظما. أما الناس فإنهم لتشبعهم بحب الدنيا يقولون مثل هذا الكلام إلا من رحم الله. طيب، إذن الإسناد علي بن عبد الله، هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، هذا ابن المديني الإمام العظيم مولاه أبو الحسن، ثقة ثبت إمام، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، معروف إمامته في العلل معروف، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 34 و200 على الصحيح، روى له الجماعة إلا مسلما، وابن ماجه روى له في التفسير، توفي سنة 34 و200. قال حدثنا سفيان، معروف إذا وجدت علي عن سفيان فمعناه أنه ابن عيينة، ابن عيينة من أخص تلاميذه علي بن المدين، ولكنه كان يعظمه حتى يقول أنا أستفيد، يلومونني في حب علي ولما أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني، يقول أنا شيخه ولكنني أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. وكذلك قال النسائي عن علي بن المديني كأنه خلق للحديث، الله المستعان، يعني من شدة علمه بالحديث. وسفيان بن عيينة ابن أبي عمران الهلالي مولاه الكوفي ثم المكي، ثقة نفس كما قلنا قبل قليل، ثقة له خمسة أوصاف، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، يعني نفس أوصاف الثوري بس لم يذكر فيها عابد. من الطبقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 98 و100، نفس السنة التي توفي فيها القطان وابن مهدي، وله 91 سنة، يعني عمر جدا. وقد قيل إن سفيان بن عيينة كان كلما حج، طبعا هو من أهل مكة، كلما حج، هو أصلا من الكوفة لكنه استقر في مكة، فكان كلما حج يسأل الله عز وجل أن يشهده المشاهد السنة القادمة، كلما حج يسأل الله، حتى حج ما أدري 70 حج أو كذا، فلما في نهاية الأمر قال استحييت من الله، فلم يسأل الله عز وجل في الحج فمات في تلك السنة رحمه الله تعالى. وكان له فهم عظيم في القرآن. عن أبي حازم، ذكرنا أن أبا حازم اثنان، أبو حازم الكبير وأبو حازم الصغير، هذا الصغير لأنه يروي عن سهل بن سعد، وهو سلمة ابن دينار الأعرج، يقال له أبو حازم الأعرج، وهو راوية سهل بن سعد، يعني أشهر من يروي عن سهل بن سعد هو أبو حازم هذا، سلمة بن دينار الأعرج التمار القاص، يعني كان واعظ أهل المدينة، معروف بالوعظ، حتى الخلفاء ربما طلبوا منه الوعظ وكذا، وكان بكاء ومبكيا رحمه الله تعالى، معروف بالزهد في الدنيا رحمة الله عليه، قاص أهل المدينة المدني، وهو من الطبقة، لعله من الطبقة الخامسة، ثقة من الطبقة الخامسة، قوله الجماعة. وأما سهل بن سعد فهو سهل بن سعد الخزرجي الساعدي، بن ساعدة بطن من الخزرج، منهم أبو أسيد الساعدي ومنهم سعد بن عبادة وغيره. الخزرجي توفي سنة 88 وقيل بعدها، صحابي معروف، ابن صحابي هو أبو صحابي، يعني توفي سنة 88 وقيل بعدها، روى له الجماعة، وهو من آخر الصحابة موتا بالمدينة طبعا. وقد جاوز 100، مات وقد جاوز 100 سنة عمره. وبإليه رحمه الله قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وبإليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وبإليه رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. الحديث الأول من هذه الأحاديث إن في الجنة لشجرة، المعتمد في تفسيرها أنها شجرة طوبة كما جاء في بعض الأحاديث حديث عتبة ابن عبد السلمي عند أحمد وغيره، لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الراكب جاء في بعض الأحاديث الأخرى وهي في الصحيح الراكب الجواد المضمر السريع. الجواد يعني أجود أنواع الخيل الجيدة، المضمر والتضمير هو طريقة معينة كانوا يفعلونها معروفة هذه كما في حديث ابن عمر سابق بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، ومعناها أنهم يعلفون الخيل حتى تسمن ثم يدخلونها مكانا حارا ويقللون علفها جدا ويضعون عليها يعني أجلة وأشياء تجعلها تعرق وكذا حتى تضمر بطونها ويشتد جريها، هذا يؤدي إلى قوة جريها. فهذا يركب فرسا مضمرا سريعا 100 عام. تخيل 100 عام، يعني مثلا تخيل أن شخصا يجري من سنة 1345 إلى الآن، هل تخيل هذا جواد مضمر سريع يركبه؟ يعني هذا لو مشى يوما واحدا كم سيمشي، لو مشى سنة شهر كم سيمشي، لو مشى يعني معناه أنها أعظم من الأرض بكثير جدا، لأن الأرض يتوقع أن بهذه السرعة سوف تقطع في مدة يعني ليست بتلك الكبيرة جدا يعني إذا نفس هذه السرعة مستمرة، فكيف إذا كان 100 سنة ومع هذا قال لا يقطعها؟ وهذا مما يبين أنه لا علاقة بين الجنة وبين الدنيا، لا يمكن أن يتصور هذا عقل، بل قد جاء في أحاديث أخرى ما هو أعجب من ذلك، وهو أنه لو ركب إنسان وهو صغير أو شاب أو كذا ودار حولها لا يقطعها حتى يسقط من الهرم، وإن كان 100 عام أكثر من هذا يعني، لكن تخيل أنه يمشي منذ أن كان مثلا صغيرا إلى أن هرم وهو ماشي عمره كله يمشي ومع ذلك لا يستطيع أن يدور حولها لعظم جذعها. اللهم أننا نسألك من فضلك. فهذه شجرة عظيمة جدا. وقوله في ظلها، تكلم في هذا العلماء من جهة أن الظل المعهود هو الذي يكون من الشمس، ومعروف أن كما ذكر الله عز وجل في سورة الإنسان فالجنة ليس فيها شمس، فكيف يقال في ظلها؟ فبعضهم قال في ظلها أي في نعيمها وراحتها، ومنه قولهم عيش ظليل، وقيل في ظلها أي في ناحيتها كما يقال أنا في كنفك وأنا في ظلك، وقيل إن الظل يختلف عن الفيء، فالظل لا يشترط فيه أن يكون من الشمس، ولهذا يقولون ظل الليل. وقد قال كثير من المفسرين وأكثرهم في قوله تعالى لم تر إلى ربك كيف مد الظل، قالوا هو ما بين الفجر إلى طلوع الشمس. وأي ظل في ذلك الوقت؟ الظل معناها عدم الشمس، ولو كان ما في شمس أصلا، حتى الليل قيل إنه يقال له ظل، بخلاف كلمة الفيء، فالفيء لا تكون إلا، وإن كان قد جاء في بعض الروايات في هذا الحديث أيضا كلمة الفيء، أو في بعض الألفاظ يعني في بعض الأحاديث كلمة الفيء. وجاء عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى وظل ممدود، قال الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر على ساق قدر ما يسير الراكب، أو قدر ما يسير الراكب قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام من كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم اللهو، فيرسل الله ريحا فيحرك تلك الشجرة بكل لهو إن كان في الدنيا. يعني أنهم لما نزهوا أسمعهم الله أعلم عن الأوتار والمعازف في الدنيا، جازاهم الله عز وجل بسماع ذلك في الآخرة على وجه لا يتصور. لهذا ذكر ابن القيم لعله في النونية أنه قال إذا كنت تريد سماع ذلك فصن مسامعك في هذه الدنيا عن هذه المعازف المحرمة. صلى الله يوفقنا لذلك. وأما الحديث الثاني فهو نحوه الحديث أول حديث أنس، والحديث الثاني حديث أبي هريرة. وهذه الأحاديث تدل على صدق الصحابة لتوافقهم فيها. قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، 100 سنة، لكن يؤخذ من الحديث أنس زيادة لا يقطعه، ليس معنى هذا أنه 100 سنة ثم سيقطعه، لا يقطعه. واقرأوا إن شئتم، وهذا الظاهر والله أعلم، الظاهر لي وإن لم أجده في الشراح صريحا أنه مدرج من قول أبي هريرة، لأن هذا معهود أن أبا هريرة دائما يعبر بهذه العبارة بعد أحاديثه ليستدل بها على موافقة القرآن للسنة، وهذا من فقهه رضي الله عنه. قال واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، يعني القرآن يشهد لهذا، وهذا فيه الاستشهاد بالقرآن على السنة وموافقة السنة للقرآن. ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. القاب كذا معناه قدر كذا، فالمقصود هنا قاب قدر أحد، معناها قاب قوس معناه قدر القوس. قد اختلفوا في هذا، فقيل هو ما بين مقبضها إلى سيتها، وقيل هو ما بين الوتر ويعني القوس، وقيل القوس هنا من القياس معناه ذراع، يعني ما يقاس به. وعلى كل فهو مقدار ضئيل، فهذا يؤيد نفس المعنى المتقدم أن القليل جدا من أرض الجنة وما فيها من النعيم خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. الله أكبر، يعني من الدنيا كلها بما فيها، هذا كناية عن الدنيا، لما يقال مما طلعت عليه الشمس أي الدنيا، لأن الشمس تطلع على جميع الدنيا. أو تغرب، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم اجعلنا ممن آثر الآخرة على الدنيا ولا تجعلنا ممن آثر الدنيا على الآخرة. وأما الحديث الثالث فقد تقدم معظمه. أول زمرة أي جماعة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أي في الإضاءة والحسن، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. هذا هي الجماعة الثانية، والذين يأتون على آثارهم وبعدهم يكونون ليسوا كالبدر لكنهم كأحسن كوكب دري في السماء. كلمة كوكب دري أنها كوكب دري، هذه قرأت بقراءات منها دري، وهذه منسوبة إلى الدر لصفائها وإشراقها وضيائها، وقيل والقراءة الأخرى دري، فمما قيل فيها إنها صيغة مبالغة فعيل، مثل مثلا والعياذ بالله يقال رجل سكير مثلا، أي كثير السكر، فدري من الدرء، والدرء هو الدفع ويدرع عنها العذاب، فدرأ معناها دفع. فما قالوا قيل سمي بهذا لأنه يدفع الظلام بضيائه، وقيل لأنه يندفع عند إشراقه، فدري معناها صافي، ولهذا قال الله عز وجل ضرب به المثل كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. في السماء إضاءة، يعني هم دون الأولين لكنهم أيضا على حال حسنة جدا، قلوبهم على قلب رجل واحد. ثم كأنه فسر هذا بما بعده، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، قالوا لطهارة قلوبهم عن الأخلاق الذميمة، ولأن هذا يورث نقصا عند أهل الجنة لو كان، فأهل الجنة رغم تفاوتهم لا يحقد أحد على أحد ولا يحسد أحدا أحدا. والله عز وجل قال ونزعنا ما في صدورهم في صدور من غل إخوانا على سرر متقابل. فإذا من نعيم أهل الجنة، ولهذا قال أهل العلم وهذه لطيفة جدا، قالوا نزع البغض من القلب والحسد من النعيم المعجل، لأن الله ذكره في صفة أهل الجنة فدل على أنه نعيم، كون الإنسان ما يحقد على أحد وكذا يخرج مرتاح الصدر سعيد البال في سكينة وراحة. وأما الذي يحقد على هذا ويحقد على كل ما رآه اغتاظ واشتاط غضبا فهذا في عذاب. لا اختلاف بينهم، لا تباغض، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، سبق التعليق على هذا والكلام عن أن بعض الأحاديث جاء في عدد زائد على هذا، وقد اختلفت الروايات في هذا، فبعضهم قال لكل واحد منهم زوجتان فقط ولم يقل فيه من الحور العين، ولهذا بعض العلماء ذكروا أن هذا من نساء الدنيا، أما الحور العين فهم أكثر من ذلك، وقيل بل من الحور العين على أن هذا أقل درجة، وهناك من يزيد حسب منزلتي عند الله سبحانه وتعالى. يرى مخ سوقهن، وفي بعض الضبط يعني لهذا الموضع في بعض الروايات الصحيح في هذا الموضع يرى والأصل يرى، وضبطت أيضا يرى مخ سوقهن، أي ما في داخل العظم من وراء العظم واللحم، أي من الصفاء والحسن كما تقدم. وأما الأسانيد فروح بن عبد المؤمن البصري مولاه المقرئ، بل عفوا البصري المقرئ صدوق من العاشرة، توفي سنة 33 و200، وقيل غير ذلك، روى له البخاري فقط وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع هو ريحانة أهل البصرة، هذا إليه المنتهى في التثبت في البصرة، أبو معاوية البصري العيشي ثقة ثبت من الثامنة، توفي سنة 82 و100، روى له الجماعة، يزيد بن زريع هذا من أثبت أهل البصرة. قال حدثنا سعيد عن قتادة، أول ما تجد سعيد عن قتادة معناه أنه سعيد ابن أبي عروبة مهران، أبو عروبة اسمه مهران، اليشكري مولاه أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف من أثبت الناس في قتادة، ثقة حافظ له تصانيف من أثبت الناس في قتادة. قتادة أشهر رواه عنه كما ذكرناه مرارا، لأن قتادة من أهم تابعي البصرة، سعيد هذا وهمام وهشام، يمكن أن تضبط هذا همام وهشام وشعبة وهؤلاء من أشهر الرواة عن قتادة وغيرهم أيضا. طيب قال وأيضا شيبان الذي مر معنا من وعنه وغيره. من السادسة توفي سنة 56 وقيل 57، أوله الجماعة سعيد. وأما قتادة فقد تقدم قريبا، قتادة بن دعامة السدوسي، بن دعامة السدوسي البصري ثقة ثبت من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 11 و100، أوله الجماعة، قيل إنه ولد أكمة. حدثنا أنس بن مالك تقدم أيضا قريبا، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين السبعة، توفي سنة 92 وقيل 93 وقد جاوز 100، روى له الجماعة. وأما محمد بن سنان فهو الباهلي البصري العوقي، الباهلي البصري العوقي ثقة ثبت من كبار العاشرة، توفي سنة 23 و200، روى له الجماعة إلا مسلما والنسائي. حدثنا فليح بن سليمان، هذا مر بنا مرارا معروف، خزاعي والأسلمي المدني، خزاعي والأسلمي المدني، قيل هذا لقب واسمه عبد الملك مثل مسدد، قيل لقب واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير خطأ، لكن ظاهر الله أعلم أن البخارية ينتقي من حديثه كما تقدم. ويلاحظ سبحان الله، ذكر بعض مشايخنا لطيفة ولعلها مأخوذة من الفتح أو غيره، أن البخاري يروي له في الرقائق، انظر الآن، يروي له في صفة الجنة، ومسلم لا يخرج له، ولهذا هذا من أسباب انفراد البخاري عن مسلم ببعض الأحاديث التي فيها فليح، فلهذا لا يرويها المسلم، أشترك معه فيها، لكنه قد يرويها من وجه آخر. صدوق كثير الخطأ، كثير الخطأ من السابعة، توفي سنة 68 و100، روى له الجماعة. هلال بن علي هو هلال بن علي بن أسامة، صحيح، روى له الجماعة، معناه أن مسلما داخلا فيه، فلعله يعني لا يعتمد على يروي له في المتابعات أو كذا، أما من فرد به فيحتاج هذا إلى تحرير. طيب، هلال بن علي بن أسامة، وهو هذا هلال بن علي، هذا تارة ينسب إلى جدي فيقال له هلال بن أسامة، وتارة وهو مشهور بهذا يقال له هلال بن أبي ميمونة، هلال بن أبي ميمونة. إذن قد يقال له هلال بن علي، قد يقال له هلال بن أسامة، قد يقال له هلال بن أبي ميمونة، وهو رجل واحد. المدني ثقة من الخامسة، توفي سنة 11 و100، العامري المدني، العامري المدني ثقة من الخامسة، توفي سنة 11 و100، روى له الجماعة. عن عبد الرحمن بن أبي عمره، عبد الرحمن بن أبي عمره الأنصاري النجاري، وبنو النجار من الخزرج معروف، هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح أنه ليست له صحبة، ليست له صحبة، فهو تابعي ثقة، روى له الجماعة، وعلى هذا يكون من الثانية، إذا قلنا ليست له صحبة معناه يكون من الثانية. والإسناد الثاني هو نفس الإسناد بس يختلف عنه في الأول، إبراهيم بن المنذر هو الحزامي، الأسدي الحزامي، الحزامي لأنه من ذرية خالد بن حزام، الظاهر أن خالد هذا هو أخو حكيم بن حزام، خالد بن حزام بن خويلد، لأن عمتهما هي خديجة، وعمهما أيضا العوام، زبير بن العوام بن خويلد. صدوق تكلم فيه أحمد لأجل الوقف في القرآن، يعني أنه أحمد تكلم فيه من جهة عقدية وليس من جهة الحديث. من العاشرة، توفي سنة 36 و200، أو له الجماعة إلا مسلم وأبا داود، لعل أبا داود تبع شيخه أحمد ولهذا ترك الرواية عنه، ومسلم أيضا قيل إنه يتشدد في من فيهم بدعة، لكن يوجد أيضا في صحيح والله أعلم من رمي ببعض البدع. حدثنا محمد بن فليح، محمد بن فليح بن سليمان، هذا ولد فليح بن سليمان المتقدم، ولهذا قال حدثني أبي هو فليح بن سليمان، ثم نفس الإسناد السابق، لاحظ فليح بن سليمان عن هلال، وهو هلال بن علي الذي قال ابن أبي ميمونة وابن أسامة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، نفس السند المتقدم لكن حديث مختلف. ومحمد بن فليح أيضا هو صدوق يهم، يعني قريب من أبيه، أبوه صدوق كثير الخطأ وهو صدوق يهم، من الطبقة التاسعة، لكن البخاري ينتقي من حديثه، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100، روى له البخاري والنسائي وابن ماجه. طبعا هذه الأشياء تختصر هكذا، خاء سين قاف، فالخاء للبخاري والميم لمسلم والدال لأبي داود والتاء للترمذي والسين للنسائي والقاف لابن ماجه القزويني أو القزويني قزويني. ثم قال رحمه الله، وإليه رحمه الله، قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال قال عدي بن نعم قال عدي نعم حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني، هذا من الصياغ النادرة، يعني قد أخر أخبرني، أخبرني قال سمعت البراء ابن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. هذا أيضا فيه ذكر أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ولد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات وهو في الرضاع، ولهذا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند مرضعه، وكانت زوجة رجل يقال له رجل قين حداد يعني، فيعني رآه وهو في السياق وقال كما تعرفون إن العين لا تدمع إن القلب لا يحزن وإن بفراقك إبراهيم لمحزونون. فبما أنه مات في الرضاع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكمل رضاعه في الجنة، وهذا فيه إشارة إلى أن أبناء المؤمنين في الجنة. وحجاج بن منهال هو الأنماطي السلمي مولاهم البصري، ثقة فاضل من التاسعة، توفي سنة 17200 على الأصح، روى له الجماعة. وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام شعبة بن حجاج بن الورد العتكي، بصري ثم الوسطي، ومولاهم طبعا العتكي يعني هذه من الأزد مولاهم، ثقة متقن عابد، ثقة متقن، ثقة حافظ متقن عابد، توفي سنة من السابعة، توفي سنة 160. شعبة ومالك وسفيان الثوري وهؤلاء كلهم من طبقة واحد وهي الطبقة السابعة، توفي سنة 160 قبل صاحبي سفيان بسنة، روى له الجماعة. وأما عدي بن ثابت فهو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، ثقة رمي بالتشيع، من الرابعة، توفي سنة 16100، روى له الجماعة، وهو من الرواة عن البراء. البراء بن عازب تقدم قريبا وبه إليه رحمه الله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يترائيون هكذا، أهل الغرف من فوقهم كما يترائيون، وفي بعض الروايات للصحيح في هذا الموضع كما تتراءون، وشرح الحافظ ابن حجر على رواية كما يتراءون وهذا هو الأصل، لكن هكذا وقع في هذا الموضع، يترائيون على وزن يتفاعلون، أهل الغرف من فوقهم كما يترائيون كما تتراءون، الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى، قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وهم جعلنا منهم. قال إن أهل الجنة يترائيون أي يتفاعلون أهل الغرف، الغرف الغرفة جمع غرفة، والغرفة في اللغة ليست كما يستعملها الناس الآن، الناس الآن يقولون الغرفة بمعنى الحجرة، والغرفة ليست هي الحجرة، بل الغرفة هي تكون ينبغي يعني في اللغة يفهم منها أنها عالية، ولهذا هذا الحديث ترأون أهل الغرف أي الغرف العالية، ولهذا في الغرفات آمنون إلى آخره، الغرف التي تجري من تحتها الأنهار هي غرف عالية، ولهذا قال من فوقهم كما يتراءون، كما يتراءون هذا المعروف كما هنا تتراءون وقع. الكوكب الدري الغابر في الأفق يعني كوكب بعيد، الدري تقدم مثلا مضيء شديد الإضاءة، الغابر هذه الكلمة فيها روايات متعددة، فقيل فيها الغائر كما هنا، الغابر كما هنا، والغابر غبر معناها ذهب أو بقي، فهي من الأضداد، ولهذا ذكر الله عز وجل عن امرأة لوط في كثير من آيات في القرآن أنها من الغابرين، قال علماء التفسير أي من الباقين في العذاب، ويقال أيضا غبر أي ذهب. فهنا الغابر وهذه رواية، ووقع في الموطأ الغائر كأنه غار أي ذهب الذاهب، ووقع في رواية الترمذي الغارب وهذه واضحة من الغروب، ووقع في بعض روايات الصحيح هنا العازب أي الغائب، ومنه قوله تعالى ما يعزب عن ربك يعني ما يبعد ويغيب، يعني يبعد للغروب أو يغيب، لكن يغيب هذا فيه إشكال، الغائب عفوا الغائب أنا قلت الغائب لا الغائب هذا معنى متعقب لأنه كيف يتراءون شيئا قد غاب فهذا لا يصح فلهذا قيل معناه عزب أصلا بعودا ولهذا يعني يغيب لبعده فمعناه هنا كأنه يبعد للغروب معناه اقترب من الغروب فبعيد والرواية الأولى هي المشهورة وهي إيش الغابر ولهذا قيل الغابر هنا بمعنى الذاهب ولكن استشكلوا في قولي من المشرق أو المغرب فكيف يكون من المعروف أن الغارب ونحو ذلك يكون في المغرب فكيف يقال من المشرق لكن قالوا هذا لا يشكل على رواية الغابر لأن الغابر تطلق على الماضي والباقي فلا إشكال هكذا قيل ووقع في بعض النسخ في نسخ البخاري وفي بعض المواضع من المغرب إلى المشرق أو يعني هي إشكال المشرق ليس من المغرب المشرق قالوا إلى المشرق فقط لكن على كل حال وقع في رواية سهل بن سعد في مسلم كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو في الأفق الغربي والمقصود أنه بعيد فهم يرون هذه أهل هذه الدرجات كأنهم شيء نجم بعيد يرونه من بعيد والمقصود الإشارة إلى تفاوت أهل الجنة فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحسروا أن هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم فقال بلى أي بلى والله يبلغها غيرهم من هم ولهذا أقسم قالوا الذي نفسي بيده وهو الله تعالى الذي بيده نفوس الخلائق أجمعين رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أي آمنوا إيمانا عظيما وإلا فكل أهل الجنة مؤمنون ومصدقون لكن مقصود أنهم آمنوا إيمانا عظيما وصدقوا المرسلين تصديقا عظيما فصاروا صديقين بهذا ومعروف أن الصديقية هي المنزلة التي تلي النبوة فإذا أردت أن تكون أعلى أهل الجنة النبوة ليست مكتسبة الله عز وجل اصطفى لها من شاء وانتهى الأمر وأما الصديقية فيمكنك أن تنافس فيها نافس بالإيمان ولهذا الله عز وجل ذكر أولئك هم الصديقون الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم الله عز وجل قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حتى قدمهم على الشهداء فإن أردت أن تكون صديقا فاستكثر من خصال الإيمان ومن تقوية الإيمان في قلبك حتى تصل إلى أعلى المراتب والتي أثنى الله عليها على مريم بها وأمه صديقة وأبو بكر الصديق كذلك وهؤلاء من أعالي الصديقين لكن يمكنك أن تنافس في هذه المنزلة ولهذا قال بعضهم العالم الرباني الراسخ العابد الزاهد يرجى أن يكون من الصديقين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق صلى الله العظيم من فضله وأما الإسناد فعبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي وهو من ذرية أويس بن سعد بن أبي السرح يبدو لي والله أعلم أن أويسا هذا يظهر لي أنه أخو عبد الله بن سعد بن أبي السرح الصحابي المعروف فهذا الأويس من ذرية أويس بن سعد بن أبي السرح فهو قرشي أبو القاسم المدني ثقة من كبار العاشرة روى له الجماعة إلا مسلما والنسائي في كتابه في غرائب مالك أو نحو ذلك لم يروي له في السنن يعني حدثني مالك ابن أنس مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي التيمي مولاهم ولا أحلف ليس مولا أعتاق لأن مالك عربي صليبة وهو حميري نسبا من حمير وهو إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين من السابعة توفي سنة 79 و100 روى له الجماعة إمام دار الهجرة عن صفوان بن سليم صفوان بن سليم المدني الزهري زهري مولاهم المدني ثقة مفت عابد من الطبقة الرابعة توفي سنة 32 و100 صفوان بن سليم هذا من العباد المشهورين ويحسن بطالب العلم أن يمر على ترجمته كأنه كان يعني بكاء وكان عابدا معروفا. حتى قال بعضهم رأيت صفوان بن سليم يأتي إلى المقابر فيبكي بكاء، فجلس عند قبر منها فبكى بكاء مريرا، فقلت يرثي لأحد من أهله. ثم يوم آخر فجلس إلى قبر آخر تبعه أيضا، هو يأتي متلثما وكذا أو مختفيا، وهذا يعرفه فيتبعه، فجلس عند قبر آخر وبكى بكاء مريرا. ثم يوما ثالثا جاء إلى قبر ثالث فبكى بكاء مريرا، فحدث بهذا محمد بن المنكدر أو غيره من فضلاء أهل المدينة، فقال إنما هو رجل يريد أن يصلح قلبه. كان كلما يعني يشعر بتغير يأتي إلى المقابر فاشتد بكاؤه. قال يعني كأنه فانتفع بهذا انتفاعا عظيما، إما حاكي القصة أو محمد بن المنكدر نفسه صار يفعل هذا، فهو من العباد المشهورين رحمه الله تعالى. توفي سنة 32 مع منصور، يعني منصور أيضا عابد عبادة عظيمة، لكن منصور من أهل العراق وهذا من أهل المدينة. ولد سنة 72 سنة، روى له الجماعة. عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار هو الهلالي مولى ميمونة، ميمونة طبعا هلالية، وهلال هي قبيلة هلال بن عامر بن صعصعة من هوازن، هم أخوال ابن عباس، هم الفضل أخت ميمونة. الهلالي مولى ابن ميمونة، مولى ميمونة المدني، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، إن شاء الله هؤلاء تراجمهم ينفع الله عز وجل بها طالب العلم، من صغار الطبقة الثانية. توفي سنة الفقهاء 94، وقيل بعد ذلك، روى له الجماعة. وأما أبو سعيد فاسمه سعد بن مالك، مثل سعد بن أبي وقاص، اشتركان في سعد بن مالك، لكن هذا أنصاري وهذا مهاجر، فيختلفان في الجد، هذا سعد بن مالك ابن سنان، والآخر سعد بن مالك ابن وهيب، ووهيب هذا هو أخو وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد يعني أبو وقاص هذا ابن عمي آمنة، ولهذا جاء في الحديث هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وهذا سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري. خدرة هذه لعلها بطن من الخزرج إن لم تخني الذاكرة، استصغر بأحد وشهد ما بعدها، من المكثرين السبعة. هذا توفي سنة 63 أو 64، وقيل بعد بعشر سنوات 74، روى له الجماعة. وبيلي رحمه الله قال باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب الجنة، في عباد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيلي رحمه الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. باب صفة أبواب الجنة يعني فصله بباب، ذكر فيه حديثا واحدا بعد معلقين. فهكذا الصفة كأنه أراد بالصفة العدد أو التسمية، فهذا جاء في الأحاديث أن الجنة لها ثمانية أبواب، كون النار لها سبعة أبواب هذا ثابت في كتاب الله في سورة الحجر، وأما أبواب الجنة فإنها تكاثرت بهذا الأحاديث أنها ثمانية أبواب، منها هذا الحديث الذي ذكره، منها حديث أخرى في مسلم وفي غير ذلك. ثم هذا هو العدد. طيب وبالنسبة للصفة التسمية، فقد جاء كما هنا باب يسمى الريان للصائم، وجاء في الحديث الآخر من كان من باب هذا الحديث الذي علقه حديث أبي هريرة، فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وأيضا من أنفق زوجين دعي من باب الجنة، كأن الصدقة لها باب أيضا. وقد حاول بعض العلماء أن يتتبعوا هذا، فقد جاء في بعض الأحاديث التي تختلف في رفعها ووقفها بر الوالدين أوسط أبواب الجنة، هي أبواب ثمانية. قال العلماء في هذا إشارة إلى غلبة رحمة الله لغضبه، أن رحمتي غلبت غضبي سبقت غضبي، فأبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية. وفي هذا أيضا ما معنى باب كذا باب كذا، قالوا من كان الأغلب على عمله، ف فمن كان سيد عمله مثلا الصلاة دعي من باب الصلاة. طيب هل يمكن أن يدعى من أكثر من باب؟ نعم، كما قال أبو بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ انظر إلى علو همة أبي بكر، فقال: نعم وأرجو أن تكون منهم. وهذا لمن جمع العبادات وضرب في كل عبادة بسهم وسابق في الخيرات، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ويصلحنا. وسبق أن من أنفق زوجين، هذا المعلق سبق، أي شبيهين مثلا أو من صنفين أو شبيهين من نوع واحد، فينفق مثلا درهمين أو دينارين أو بعيرين، ففيه إشارة إلى الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله عز وجل ثقة به وتقربا إليه. دعية من أبواب الجنة طبعا يقال له: يا عبد الله هذا خير، سبق هذا الحديث معنا، وهذا إكرام له. وإن كان ما فائدة أن يدعى من أكثر من باب، مع أنه لن يدخل إلا من باب واحد، إظهار شرفي، أدخل من هنا أدخل من هنا أدخل من هنا، وفي النهاية أدخل من باب واحد طبعا معروف، لكن هذا يعني بيان لشرفي هذا العبد، نسأل الله العظيم الكريم من فضله. وفيه عبادة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، معروف حديث عبادة، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقى إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، في بعض الروايات من أي أبواب الجنة شاء أو نحو ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أبواب الجنة. وكذلك هذا الحديث الموصول الذي ذكره هنا: في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائم، وهذا واضح يعني علة التسمية اللطيفة، وهي أنهم لما أضمأوا نهارهم لله سبحانه وتعالى أكرمهم الله بالري يوم العطش الأكبر، إن شاء الله أن يجعلنا وإياكم منهم. واختلف في معنى الصائمين هنا، فقيل هم الصائمون الفرد الصيام الكامل المتقنين له، وقد يقال أيضا غير ذلك. ومما ورد في صفة أبواب الجنة أن ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة، الباب الواحد ما بين مصراعيه مسيرة 40 سنة، وهذه هذا له شواهد. وأما الإسناد فسعيد بن مريم هو منسوب إلى جد جدي، فهو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم. الجمحي مولاهم المصري، هذا من أهل مصر معروف، ثقة ثبت فقيه، ثقة ثبت فقيه من كبار العاشرة، توفي سنة 24 و200 وله 80 سنة، 24 و200، روى له الجماعة. حدثنا محمد بن مطرف الليثي أبو غسان المدني، ثقة من السابعة، توفي بعد 60 و100، روى له الجماعة. حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد تقدم وبإلي رحمه الله قال، أبو حازم هو أبو حازم سلم بن دينار الصغير تقدم، وسهل بن سعد تقدم. باب وبإلي رحمه الله قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة، أعاذنا الله وإياكم منها. قال رحمه الله: غساقا، هكذا هي فيها قراءتان سبعية، غساقا غساقا، يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسق واحد، غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل، فعلين من الغسل، فعلين فعلين ضبط بالوجهين كأنه هنا في هذه النسخة، من الغسل من الجرح والدبر. وقال عكرمة: حصب جهنم حطب بالحبشية. وقال غيره: حاصبا الريح العاصف، والحاصب ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها، ويقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من حصباء الحجارة، صديد قيح ودم، خبت طفئت، تورون تستخرجون، أوريت أوقدت للمقوين للمسافرين، والقي القفر. وقال ابن عباس: صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم، لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويساط بالحميم. وفي بعض الروايات هنا: ويحرك زفير وشهيق، صوت شديد وصوت ضعيف، وردا عطاشا، غيا خسرانا. وقال مجاهد: يسجرون توقد بهم النار، ونحاس نحاس قراءتان الصفر، يصب على رؤوسهم، يقال ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم، مارج خالص من النار، مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدوا بعضهم على بعض، مريج ملتبس، مارج أمر الناس اختلط، مرج البحرين، مرجت دابتك تركتها. هذا باب آخر عقده المصنف بعد الترغيب، عطف بالترهيب حتى يمشي المؤمن بين الخوف والرجاء. وصفة النار وصفها وأنها مخلوقة الآن وموجودة كما سيأتي في أحاديث الباب، وهو اتفاق أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، وقد تقدم الرد عليه. طيب، غساقا أو غساقا، يقال غسقت عينه ويغسق الجرح. هذا مأخذ من كلام أبي عبيدة، وقد تقدم لنا أن البخاري كثيرا ما يعتمد عليه، معمر بن المثنى الإمام، فإنه قال في قوله تعالى إلا حميما وغساقا أو غساقا قراءتان، الحميم الماء الحار، والغساق غساق ما همي وسال، يقال غسقت من العين أو غسقت من العين ومن الجرح، ويقال عينه تغسق أي تسيل. والمراد في الآية ما سال من أهل النار من الصديد، وقيل من دموعهم، هذا يعني يشرب صديد أهل النار ونتنهم الذي يسيل منهم والعياذ بالله. وقيل الغساق البارد الذي يحرق ببرده، هذا أيضا قول قاله بعض السلف. وقيل هذا يختلف باختلاف القراءة، فمن شدده أراد السائل من النتن غساق، ومن قرأه بالتخفيف غساق أراد البارد. وقيل الغساق المنتن، وهذا يتفق مع أنه الصديد يعني. وقد جاء في حديث وإن كان فيه كلام، لو أن دلوا من غساق أو غساق يهراق إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا، دلو واحد ينتن الدنيا جميعا. وجاء عن ابن عمر موقوفا لو أن قطرة منه تهراق بالمغرب لأنتن أهل المشرق والعياذ بالله. وقال البخاري وكأن الغساق والغسيق واحد، وفي بعض الروايات الصحيحة هذا الغساق والغسق، يعني كأنه يشير إلى قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، الليل سمي غاسقا، قيل يعني أريد بهذا أن الليل يغطي الأشياء، ويعني كأنه يهجم على الأشياء هجوم السيل، كأنه يسيل حتى يغطيها. فكأن ولهذا بعضهم حاول أن يجمع بين الأقوال في الغساق، فقال كأن المراد بالآية السائل من الصديد الجامع بين شدة البرد وشدة النتن، وبهذا تجتمع الأقوال، هكذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو جمع جيد إذا ساعدته يعني اللغة أنه يمكن أن يجتمع كل هذه الأشياء مثلا في معنى الغساق. وأما الغسلين فهو كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين يعني وزنه هكذا الصرفي، من الغسل من الجرح، الجرح والدبر، الجرح معروف والدبر وما يصيب الإبل من الجراحات، وهذا الكلام كلام أبي عبيدة. فالغسلين على هذا هو صديد أهل النار والعياذ بالله. كيف يجمع بين قوله ولا طعام إلا من غسلين، ليس لهم طعام إلا من ضريع، قيل باختلاف أهل النار، بعضهم يأكل هذا وبعضهم يأكل هذا والعياذ بالله. وقال عكرمة حصب جهنم حطب بالحبشية، هذا وصله ابن أبي حاتم، وأيضا مجاهد قال هذا لكن لم يقل بالحبشية، قال الحطب، الحصب هو الحطب، حتى جاء عن علي وعائشة أنه ما قرأها كذا حطب، فكأنه أراد ما يسجر به من النار ويشعل مثل الحطب الذي توقد به النار. وقال غيره، هذا الغير قيل إنه أو غير هذا قيل إنه أبو عبيدة في قوله تعالى ويرسل عليكم حاصبا، أي قال ريحا عاصفا يحصب، الحصب أصله الرمي، ومنه حصباء الأرض كما قال ويقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من حصباء الحجار، فالحصب هو أصله الرمي، ومنه قولهم حصبته يعني رميته مثلا بشيء أو كذا، وهو موجود في الأحاديث، فكأنه يقصد بما يرمى به في النار والعياذ بالله، يرمون فيها وتحصب بهم جهنم، ولهذا سميت الريح التي ترمي الناس بالحاصب. ولهذا جاء عن بعض السلف في قوله أو يرسل عليكم حاصبا، قالوا مطر الحجارة، ومطر الحجارة. قوله صديد قيح ودم، هذا قول أبي عبيدة في قوله تعالى ويسقى من ماء صديد. خبت طفئت، هكذا روي عن مجاهد أنه قال طفئت، وقال بعض السلف روي عن ابن عباس سكنت، وكذلك قال أبو عبيدة، ورجح هذا القول لأن النار لا تطفأ، ولكن لعلهم يقصدون ما قصد الآخرون بسكنت، إذا سكن لهبها وعلى الجمر، الجمر رماد قيل خبت، وليس المقصود أنها تطفأ بالكلية بكل تأكيد يعني بلا شك. قولوا تورون أي تستخرجون، تستخرجون مثلا النار. أوريت أوقدت إشارة إلى قوله تفسير قوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون. وأما للمقوين للمسافرين في قوله تعالى ومتاعا للمقوين، طبعا ما علاقة هذا؟ علاقة كل هذا أن هذه آيات في وصف النار، فالمقوين المسافرين هذا على أحد الأقوال، وقيل غير ذلك، قيل المستمتعين سواء كان مسافرا أو حاضرا، وقيل غير ذلك، وقيل المقوين المسافرين إذا نزلوا بالأرض القي، ولهذا قال والقي القفر، القفر أي القفر الذي لا شيء فيه. ويظهر لي أن من هذا قول أهل بلادنا بات الجوع، يعني أنه فارغ البطن الجوع يعني. وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم، سواء الجحيم ووسط الجحيم، سمي الوسط سواء لأنه سواء إلى كل الجهات، والله أعلم هكذا قال أهل التفسير. لشوبا من حميم أي يخلط طعامهم ويصاط بالحميم، وهذا شاهد لقول سوط بكذا معناه اخلط، لهذا في رواية أخرى في هذا الموضع في الصحيح يحرك. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، الشوب هو الخلط والمزج. قال أبو عبيدة تقول العرب كل شيء خلطته بغيره فهو مشوب. الزفير والشهيق صوت شديد وصوت ضعيف، هذا تفسير ابن عباس، وقد اختلف فيه على أقوال، المهم أنهما صوتان، قيل الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، وقيل هو كصوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق. وردا عطاشا، يعني ورد شيء، هذا إشارة إلى تفسير قوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا، يعني يريدون ولا يسقون والعياذ بالله. ولهذا جاء في حديث آخر إنهم يشكون العطش فترفع لهم جهنم سراب ماء فيقال ألا تريدون فيريدون فيتساقطون فيها والعياذ بالله. غيا خسرانا هكذا فسره بعض السلف، وبعضهم قال واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. يسجرون أي توقد بهم النار، يعني يشعلون بها. تيممت التنور فسجرتها به قال كعب بن مالك، فالسجر هو الإشعال والعياذ بالله، فهم حطب جهنم توقد بهم جهنم وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله. هل هناك شيء من الدنيا يستحق أن يدخل الإنسان النار من أجله؟ لا والله. ونحاس الصفر، معروف النحاس هذا يقال له الصفر، يصب على رؤوسه أي يذاب ثم يصب على رؤوسهم والعياذ بالله تعذيبا له، لكن هذا في الحقيقة يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس نحاس قراءتان، هذا ما أدري يعني ينظر، هذا في الأصل أنه ليس من وصف أهل النار إلا أن يقال هذا من العذاب الذي عده الله وتوعد به فيكون من نصيب أهل النار، وإلا فهو الأصل أنه توعد بإرساله على من يعني يزعم أنه قد إذا إنسان يريد أن يخرج عن سلطان الله وكذا لا يستطيع. يقال ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم، هذا الظاهر أنه من كلام المصنف ابن حجر، قال ما رأيت بهذا اللفظ عن أحد من السلف، يعني أن الذوق ليس المقصود به هنا ذوق الفم، وإنما المباشرة والمقاساة لهذا العذاب. ومارج أي خالص من نار، وهناك تفسير أخرى في هذا. مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدوا بعضهم على بعض فهم في أمر مريج أي أمر ملتبس ومختلط، ومرج أمر الناس أي اختلط، هذا يعني بمناسبة ذكر مارج من نار استطرد في ذكر هذه المعاني، قال مرج البحرين مرجت دابتك تركتها، يعني ترك البحرين يلتقيان، واختلف في هذين البحرين، قيل بحر الأرض وبحر السماء، واختاره يعني الطبري كأنه يقول المطر يعني ينزل فيلتقي معه، وقيل غير ذلك. ثم ذكر الأحاديث لعلنا نمر عليها كلها سريعا ونعلق عليها لأنها متشابهة، حديث متشابه. في صفة النار والعياذ بالله. وبيلا رحمه الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن أنه قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد ثم قال أبرد حتى فاء الفيء يعني للتلول ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذينا لها بنفسي نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الحر وفي بعض الروايات في هذا الموضع من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وبيلي رحمه الله قال حدثني وفي بعض الروايات في هذا الموضع حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أمام عن أبي جمرة الضبعي أنه قال كنت جالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء أو قال بماء زمزم شك همام. وإلي رحمه الله قال حدثني وفي بعض الروايات هنا حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي عن عباية بن رفاع قال أخبرني رافع بن خديج أنه قال سمعت النبي قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فبردوها عنكم بالماء. وإليه رحمه الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وإليه رحمه الله قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وبيلي رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. وبيلي رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطان يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وبيلي رحمه الله قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني وفي بعض رواياتنا لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاوب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار براحة فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر وفي بعض رواياتنا وتنهانا عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي ونهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبة عن الأعمش. نعم هذه الأحاديث. أما الأحاديث الأولى الحديثان الأولان أبردوا بالصلاة يعني أخروا صلاة الظهر عن أول وقتها حتى تنكسر شدة الحر. فالتعليل لماذا فإن شدة الحر من فيح جهنم والراجح أن هذا أنها من فيحها حقيقة يدل عليه الحديث الثالث اشتكت النار إلى ربها والراجح أن هذا قول حقيقي. كل هذه التأويلات لا تقبل. بعضهم قال من جنسها من جنس الحر وبعضهم قال تقول بلسان الحال. كل هذه تأويلات ليست بصحيحة كما حققه الشنقيطي وغيره. الله عز وجل وصفها بأنها ترى وأنها تتكلم وتكاثرت النصوص بهذا فتحمل على ظاهرها ولا يجوز تأويلها من غير دليل ولا مانع من ذلك. فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشد ما تجدون من الحر هو نفس الصيف يعني وأشد ما تجدون من الزمهرير هو نفسها في الشتاء لأن جهنم فيها زمهرير والزمهرير وجه البرد الشديد يعذب بها به أهلها والعياذ بالله. وأما الحديث الثالث والرابع والخامس والسادس فكلها في أن الحمى من فيح جهنم ولا مانع أيضا كما قال صاحب إرشاد الساري من حمله على حقيقته أنه شيء من النار عجل في الدنيا تكفيرا لسيئات المؤمنين وإنذارا لغيرهم فبردوها بالماء. وقد جاء في الحديث أن نصيب المؤمن من العذاب من النار هو جهنم، وقد ألف ابن رجب رحمه الله رسالة في هذا. وبرودوها بالماء، أبردوها بالماء، هذا أبردوها، وقيل أبردوها، لكن الضبط المشهور هو أبردوها كذا ثلاثي، أي اكسروها بالماء. وقد جاء في بعض الروايات مع زمزم وشك فيه، ولكن قال ابن حجر هذا من باب الحديث مع أهل مكة، يعني لأن ما هي زمزم متيسر لهم، أما غيرهم في أصقاع الأرض فأي ماء، كما جاءت به إطلاق الأحاديث الأخرى، والله أعلم. وإن كان الراوي هنا شك فقد جاءت بعض الروايات بالجزم، وبعضهم قال هذه رواية مشكوك فيها فلا يقضى بها على غيرها، الله أعلم. فأكثر أحاديث فيها الماء هكذا مطلقا. وهذا الخطاب اختلفوا فيه هل هو عام، ومال بعضهم كابن حجر وأظن أنه سبقه ابن القيم إلى أن هذا خاص بأهل الحجاز وأهل البلاد الحارة، هم المخاطبون بهذا، لأن النوع الذي يأتيهم من الحمى يكسر بالماء. وأما الحديث السابع، ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية يعني تجزئ في عذاب الكفار والعصاة، قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها، يعني أشد منها. الآن من أشد أنواع العذاب أن يحرق الإنسان بالنار. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النار ضربت بالبحر مرتين، وفي بعض الأخبار أو في بعض الأخبار نعم 7 مرات، حتى صارت هكذا حتى ينتفع بها، وإلا وأنها تستعيذ بالله من أن يعيدها فيها، يعني أنها أخذت في الأصل منها. فنار جهنم شديدة جدا، نسأل الله أن يعيذنا منها برحمته. وأما الحديث الثامن فتقدم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر، كان يقرأ في الخطب ونادوا يا مالك، والشاهد فيه ذكر خازن النار وأن أهل النار يتمنون الموت يا مالك، يعني يتمنون أن يقضي عليهم الله سبحانه وتعالى وتصير من أغلى أمانيه والعياذ بالله، لأن المعذب أحيانا يتمنى الراحة ولو بالموت، فكيف إذا كان العذاب بنار جهنم والعياذ بالله. وأما الحديث الذي بعده يجاء حديث أسامة، إنكم لا ترون أني لا، قالوا له لو أتيت فلانا، فلان هذا هو عثمان رضي الله عنه كما جاء في الروايات الأخرى في خلافته، قالوا لماذا لا تكلم عثمان وتناصحه في بعض المسائل، فقال أنتم لا ترون أني أكلمه حتى أسمعكم، لا أنا أكلمه فيما بيني وبينه حتى لا أكون أفتح باب فتنة وباب شر. وهذا يدل على أن من هذه الصحابة النصح لولاة الأمور سرا، لا، وأن النصح العلني لولاة الأمور قد يكون باب فتنة وباب شر. وفي المقابل قال أنا لا أفعل هذا، وأيضا لا أثني على الأمراء وأداهنهم وأنافقه، بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما الذي سمعته، قال سمعت جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه في النار والعياذ بالله، فيدور كما يدور الحمار برحى، فيستغرب منه الناس هذا الرجل كان أمارا بمعروف نهانا عن منكر، فقال السبب هو أنه يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن منكر ويأتيه، يعني أنه يستمر وهذه الحال وينافق ويداهن. أما إذا كان الإنسان يريد أن يتخلص من المعصية لكن تغلبه نفسه فعليه أن ينهى عنها إذا وجد غيره يقع فيها، ولا يقول أنا لا أنهى عنها حتى أتركها، ينهى عنها ويسأل الله عز وجل أن يخلصه. أما أن يستمر الإنسان هذه الحال ويستديم عليها نوعا من النفاق والمداهنة، فهذا هو والله أعلم المقصود بهذا الحديث. وذكر أنه تابعه غندر، غندر هو محمد بن جعفر ربيب شعبة بن زوجته، عن شعبة عن الأعمش. وأما الأسانيد نذكر يعني من يحتاج، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي مولاهم البصري ثقة ثبت من التاسعة في سنة 27 و200 قوله الجماعة. وشعبة تقدم. ومهاجر أبو الحسن هو الكوفي الصائغ ثقة من الرابعة أو له الجماعة إلا ابن ماجه. قال سمعت زيد بن وهب، زيد بن وهب الجهني الكوفي مخضرم ثقة جليل توفي بعد 80 قيل غير ذلك أو له الجماعة. يقول سمعت أبا ذر، أبو ذر هو جندب بن جناد اسمه على الأصح الغفاري، مناقبه كثيرة وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا، توفي 32 توفي في عدد من الصحابة، توفي فيها هو وابن مسعود و أبو سفيان وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء توفوا سنة 32 فيما يذكر، وأحيانا يكون في أقوال أخرى. وأما محمد بن يوسف فالظاهر أنه البخاري البيكندي، بيكند قريبا من بخارة، ثقة من العاشرة روى له البخاري وحده، قال روى عنه البخاري وحده. حدثنا سفيان، وسفيان بن عيينة تقدم عن الأعمش سليمان بن مهران تقدم مرارا، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع. من الخامسة توفي سنة 748 رواه الجماعة. عن ذكوان، ذكوان هو أبو صالح السمان أو الزيات المدني، ثقة ثبت كان يجلب الزيت إلى الكوفة. من الثالثة توفي مع عمر بن عبد العزيز سنة 101 رواه الجماعة. عن أبي سعيد الخدري تقدم. أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي البهراني، ثقة ثبت يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة تقدم. شعيب وشعيب بن أبي حمزة من أشهر الرواة عن الزهري، ثقة عابد من السابعة. الزهري معروف الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه، محمد بن مسلم الزهري توفى سنة 125 من رؤوس الطبقة الرابعة قيل قبل ذلك أولو الجماعة. حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري أيضا، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه، ما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. أنه ثقة فقيه توفي سنة، ثقة مكثر فقيه توفي سنة 94 سنة الفقهاء روى له الجماعة. أنه سمع أبا هريرة حافظ الصحابة الدوسي عبد الرحمن بن صخر أو عبد الله بن عامر وقيل غير ذلك توفي سنة 80 أو 59. عبد الله بن محمد هو المسندي تقدم. أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو القيسي، ثقة من التاسعة، ثقة من التاسعة توفي سنة 40 أو 25 رواه الجماعة. وعمام هو ابن يحيى العوذي البصري، ثقة ربما وهم، ثقة ربما وهم من السابعة توفي سنة 40 أو 65 رواه الجماعة. وأبو جمرة، وقد يتصحف عند بعض الناس إلى أبي حمزة، وأبو جمرة كنيته مميزة، هو نصر بن عمران الضبعي، نصر بن عمران الضبعي ثقة ثبت من الثالثة توفي سنة 28. وابن عباس معروف حبر الحبر البحر توفي سنة 68. عمرو بن عباس الباهلي البصري أو الأهوازي، صدوق ربما وهم من الطبقة العاشرة توفي سنة 35 و200 روى له البخاري فقط أو عنه البخاري فقط. وأما عبد الرحمن فهو عبد الرحمن ابن مهدي الإمام العنبري مولاهم البصري، ثقة ثبت حافظ، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، ثقة ثبت عارف بالرجال والحديث توفي من الطبقة التاسعة توفي سنة 98 و100، نفس يعني قريب من القطان، وهو كان يعني ندا له روى له الجماعة. قال عنه ابن المديني ما رأيت أعلم منه. حدثنا سفيان هو الثوري تقدم. عن أبيه، هنا سفيان يروي عن أبيه، وسفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق، فهذا الراوي هو سفيان، هو سعيد بن مسروق الثوري، سعيد بن مسروق الثوري أبو سفيان، ثقة من السادسة، ثقة من السادسة توفي سنة 26 و100 وقيل بعدها روى له الجماعة. عن عباية بن رفاعة، عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، هذا حفيد رافع بن خديج يروي عن جده، هو معروف بالرواية عن جده، ثقة من الثالثة روى له الجماعة، ثقة من الثالثة روى له الجماعة. أخبرني رافع بن خديج الأنصاري الزرقي صحابي معروف. مالك بن إسماعيل في الحديث الذي بعد أبو غسان النهدي الكوفي، هذا معروف أيضا، ثقة متقن صحيح الكتاب عابد، ثقة متقن صحيح الكتاب عابد هنا طبقة نعم من هو من الطبقة التاسعة، من صغار التاسعة توفي سنة 17 و200 أوله الجماعة. وزهير هو زهير بن معاوية، زهير بن معاوية الجعفي الكوفي، هذا أبو خيثم الكبير، عندنا أبو خيثم الصغير وأبو خيثم الكبير، هذا أبو خيثم الكبير الكوفي نزيل الجزيرة، ثقة ثبت من السابعة توفي سنة 72 أو 73 و100 روى له الجماعة. وهشام هو ثقة فقيه معروف، هشام بن عروة، عن أبيه عروة ثقة فقيه أيضا من فقهاء المدينة السبعة توفي سنة الفقهاء هشام بن عروة أظن توفي إما 45 أو 46، عن عائشة معروفة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، توفي سنة 57 و58، ومسدد تقدم ويحيى كذلك، عبيد الله وعبيد الله بن عمر بن حفص المصغر في الاسم المكبر في الرواية، عبيد الله ثقة ثبت، وأما أخوه عبد الله فهو مكبر في الاسم مضعف في الرواية ضعيف، عبد الله بن عمر العمري، وهذا اسمه عبيد الله بن عمر العمري لأنه من ذرية عمر بن الخطاب، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر، معروف أن عاصم هذا واحد من أولاد عمر بن الخطاب، وهو الذي من ذريته أم عمر بن عبد العزيز حفص بن عاصم، هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني، ثقة ثبت، قدمه بعض العلماء على مالك في نافع، هذا من أشهر الرواة، من أشهر الرواة عن نافع، ونافع هو أبو عبد الله المدني. نكمل هذا سريعا فقط، بقي كم اسم. نافع هو أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة، توفي سنة 1710 وقيل بعدها. عبد الله بن عمر معروف، إسماعيل بن أبي ويس صدوق كثير خطأ من العاشرة، انتقل البخاري من حديثه، صدوق كثير خطأ إسماعيل بن أبي ويس، انتقل البخاري من حديثه، قال حدثني مالك إمام دار الهجرة معروف تقدم، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب كان يكرهه، اسمه كنيته الحقيقية أبو عبد الرحمن، ثقة فقيه من الخامسة، توفي سنة 36 و100. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، ثقة ثبت عالم، توفي سنة 1710 بالإسكندرية، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة أو لو الجماعة عن أبي هريرة تقدم. قتيبة بن سعيد قيل اسمه يحيى أو علي، يعني كان قتيبة هذا لقب، ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 240 روى له الجماعة. سفيان هو ابن عيينة تقدم، عن عمرو بن دينار، لأن سفيان بن عيينة وأثبت الناس في عمرو بن دينار. المكي الجمحي مولاهم، ثقة ثبت من الرابعة، توفي سنة 26 و100، يعني بعد الزهري بسنة تقريبا، روى له الجماعة. سمع عطاء، عطاء هو عطاء بن أبي رباح، أبو رباح اسمه أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، تكلمنا عنه فيما تقدم، ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال من الثالثة، توفي سنة 1410 روى له الجماعة. يخبر عن صفوان بن يعلى، صفوان بن يعلى بن أمية، أبوه يقال له يعلى بن أمية ويعلى بن منية التميمي، هذا صفوان هذا ثقة من الثالثة روى له الجماعة، وأبوه صحابي معروف يعلى بن أمية ويقال ابن منية، ومنية قيل أمه وقيل جدته تميمي، لعله من مسلمة الفتح هذا. وأما علي فهو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، والأعمش هو سليمان بن مهران، كلهم تقدموا هؤلاء، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، مخضرم يعني أدرك الجاهلية، لعل الأرجح في موته أنه توفي بعد معركة، يعني قريب من معركة الجماجم سنة 82 روى له الجماعة، وقد جاز 100، عمر يعني جدا، لأنه سمع من ابن مسعود وهؤلاء، بل سمع من عمر وعاش إلى سنة 89 عمر. وأما أسامة فهو ابن زيد بن شراحيل الكلبي، أبو محمد وقيل غير ذلك الأمير، مشهور الصحابي ومشهور هذا، حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، حب ابن الحب، توفي سنة 54 للهجرة، وهو ابن 75 سنة بالمدينة، روى له الجماعة. وغندر كما قلنا هو محمد بن جعفر، ثقة صحيح الكتاب في غفلة، لعله توفي سنة 93 و100، وشعبة والأعمش تقدما. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا عذرا على التأخر. السلام، غدا إن شاء الله دروس تتوالى، غدا وبعد غد وبعده إن شاء الله، الليالي القادمة. السلام عليكم.